ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ درجة صاحب الصوم والصلاة. إن أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ درجة صاحب الصوم والصلاة، أو في رواية أخرى ليبلغ درجة الصائم القائم. والحديث قد رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح. أيها الإخوة الكرام، في هذا الحديث الجليل يبين صلى الله عليه وسلم منزلة حسن الخلق في الإسلام، وأن حسن الخلق له منزلة عظيمة لا تدانيها منزلة، فهو أثقل شيء في الميزان يوم القيامة. وما أدراك ما الميزان يوم القيامة؟ ذلك اليوم العصيب الذي يقف فيه الخلق جميعا بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، ويود الإنسان أن يثقل ميزانه ولو بحسنة واحدة. قال الله عز وجل: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية، والعياذ بالله تعالى. وتعلمون أيها الإخوة الكرام أنه يوم القيامة هناك من تستوي حسناته وسيئاته في الميزان، وهم أهل الأعراف الذين أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن يوم القيامة، توضع حسناتهم في كفة وسيئاتهم في كفة، فتستوي كفة الحسنات وكفة السيئات، ويكونون في موقف لا يحسدون عليه. فحينئذ يتمنى أحدهم أن لو كان قد زادت حسناته في الدنيا حسنة واحدة فقط يرجح بها ميزانه. هنا يعرف المرء قيمة الحسنة في ذلك الموقف العصيب، عندما تكون حسنة واحدة كافية لنجاة الإنسان ولدخول الجنة والنجاة من ذلك الموقف العصيب. فما بالك بحسن الخلق الذي هو أثقل شيء في الميزان يوم القيامة، لا يعادله شيء في ثقل الوزن يوم القيامة. والميزان أيها الإخوة الكرام، الميزان كما هو معتقد أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، أن الميزان ميزان حسي له كفتان، ويوزن في هذا الميزان ثلاثة أشياء، يوزن في هذا الميزان ثلاثة أشياء، وهي الحسنات والسيئات، هي العمل، وهي العمل نفسه، والعامل الإنسان نفسه الذي عمل هذه الأعمال، والصحف التي كتبت فيها هذه الأعمال. ثلاثة أشياء توضع في الميزان: العمل والعامل والصحف التي كتبت فيها الأعمال، ثلاثة أشياء ستوزن يوم القيامة. والمقاييس ليست هي المقاييس الحسية، ولكنها مقاييس أخرى. فالعامل نفسه سيوزن يوم القيامة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة من أهل النار. رجل من أهل النار وكان في الدنيا سمينا عظيم الجثة، فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، يوضع في الميزان فثقله في الميزان عند الله سبحانه وتعالى لا يساوي جناح بعوضة، مع أنه إنسان سمين وعظيم وهو من أهل النار. طبعا ليس كل سمين من أهل النار، هناك سمين في الدنيا وفي الآخرة في ثقل الميزان، يكون قد أوتي بسطة في العلم والجسم، ولكن قد يكون الإنسان سمين في الدنيا ثقيلا الوزن في الدنيا خفيفا عند الله سبحانه وتعالى. فالمقاييس هي الحسنات والسيئات. كذلك أيضا يقول أبو هريرة رضي الله عنه بعد أن روى الحديث يقول: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كذلك توزن الصحف التي كتبت فيها الأعمال، كما جاء في مسند أحمد وسنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح، الحديث المشهور بحديث صاحب البطاقة. فيروي عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى برجل أو يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا من السيئات مد البصر، يعني إلى نهاية ما يرى بصره، ثم يؤتى بالميزان فتوضع السجلات في كفة السيئات في الميزان، ثم يقول الله سبحانه وتعالى له: هل لك من حسنة؟ يسأله الله سبحانه وتعالى: هل لك من حسنة؟ فلا يذكر الرجل حسنة عملها والعياذ بالله تعالى، فيقول: لا يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى له: بلى إن لك عندنا حسنة، بلى إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة قدر الكف مكتوب فيها: لا إله إلا الله. الرجل: وما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات؟ وما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات؟ فيقول له رب العالمين سبحانه: إنك لم تظلم اليوم شيئا. وتوضع هذه البطاقة في كفة الحسنات، فترجح كفة لا إله إلا الله وتطيح الصحفة بالسجلات. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله شيء، ولا يثقل مع اسم الله شيء سبحانه وتعالى. وهذا من أحاديث الرجاء التي يرجو بها المسلم، وفي نفس الوقت هو يخاف المؤمن بين الخوف والرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أنه في يوم القيامة يوزن العامل وتوزن الأعمال وتوزن الصحف التي كتبت فيها الأعمال، ويكون أثقل شيء في الميزان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق. كذلك أيها الإخوة الكرام، يبين صلى الله عليه وسلم حقيقة عظيمة في هذا الحديث الجليل، فيقول: وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ درجة صاحب الصوم والصلاة. يعني أن الإنسان قد يكون مقلا من صلوات التطوع وصيام التطوع، ويكون في نفس الوقت حسن الأخلاق، فحسن خلقه يجبر قلة تنفله بالعبادات، ويثقل في ميزانه يوم القيامة حتى يجعله في درجة الصائم القائم المجتهد في نوافل العبادات الذي هو أقل منه في حسن الخلق. فإذا حسن الخلق له أثر عظيم في التفاضل بين الناس يوم القيامة، أعظم من أثر نوافل الصيام ونوافل الصلاة. وهذه حقيقة تغيب عن كثير من الناس، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له امرأتان، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلانة تصوم وتصلي وتصدق وتفعل، يعني وتفعل كذا وكذا من أبواب الخير ونوافل العبادات، وتؤذي جيرانها. وتؤذي جيرانها، قال صلى الله عليه وسلم هي في النار والعياذ بالله تعالى. إذن هذه امرأة كانت تصلي وتصوم وتتصدق وتفعل وتفعل من أنواع الخير وتؤذي جيرانها، قال هي في النار. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفلانة تصلي الخمس وتصوم رمضان وتتصدق بأسوار من أقط ولا تؤذي أحدا، امرأة أخرى تقتصر على صلوات الخمس وصيام رمضان وصدقتها قليلة، تتصدق بأسوار من أقط، الأسوار يعني القطع من الأقط يعني من اللبن الجامد المجفف الجامد، فهذه المرأة فقط يعني صدقتها بشيء يسير من الطعام وتصلي الخمس وتصوم رمضان ولا تؤذي أحدا، قال صلى الله عليه وسلم هي في الجنة. إذن حسن الخلق له أثر عظيم يعدل أو يفوق أثر نوافل العبادات. أيها الإخوة الكرام، إن حسن الخلق سبيل إلى كمال الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص، ولا يكمل إيمان المسلم إلا إذا حسنت أخلاقه. فجاء في حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويألفون، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخياركم خياركم لنسائهم. حديث رواه الترمذي والحاكم وهو حديث صحيح. في هذا الحديث بين صلى الله عليه وسلم أن أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، فإذا حسن الخلق هو السبيل إلى كمال الإيمان، ويتفاوت إيمان الناس كمالا ونقصا على حسب أخلاقهم وحسنها وسوءها. ثم يبين صلى الله عليه وسلم علامات لحسن الخلق، علامات عظيمة تدل على حسن الخلق، فقال صلى الله عليه وسلم أحاسنهم أخلاقا. من هم أحاسنهم أخلاقا؟ قال: الموطئون أكنافا. معنى الموطئون أكنافا أي المتواضعون، الذين يتواضعون للمؤمنين لا يتطاولون عليهم ولا يتكبرون، هذه أول علامة لحسن الخلق. الذين يألفون ويؤلفون، العلامة الثانية أنهم يألفون يعني يحبون الناس، ويؤلفون ويحبهم الناس أي الصالحون منهم والأخيار، يحبهم الأخيار ويحبون الأخيار الصالحين من الناس، فهم يألفون ويؤلفون، والناس لا تألفهم إلا بسبب حسن أخلاقهم وبسبب تواضعهم. الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، لأن الإنسان إذا تكبر على الخلق وآذاهم وأساء إليهم نفر الناس عنه بسبب سوء خلقه، فهناك ارتباط. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وخياركم خياركم لنسائهم، علامة أخرى على الخيرية وحسن الخلق أن يكون الإنسان حسن الأخلاق مع زوجته، فكثير من الناس يكون حسن المعاملة مع أصدقائه ثم إذا خلا في بيته كان فظا غليظا في معاملته لزوجته، وهذا من سوء الخلق، فإن حسن الخلق أولى الناس به زوجة الإنسان وأولاده وأهل بيته وقرابته، الأقربون أولى بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الإخوة الكرام، فإن حسن الخلق يزين العمل الصالح، وسوء الخلق يفسد العمل الصالح ويضيع أجره، سوء الخلق يفسد العمل الصالح ويضيع أجره، فسوء الخلق مثل الخل إذا وضعته في العسل، إنسان إذا خلط أعماله الصالحة بخلق سيء فكأنه خلط الخل بالعسل فتفسد أعماله الصالحة ويضيع أجرها، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح أو حديث حسن حسنه الألباني ورواه الطبراني، يقول صلى الله عليه وسلم: وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل، يقول صلى الله عليه وسلم: وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كما أن لحسن الخلق علامات يعرف بها، فإن سوء الخلق كذلك له علامات بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أسوأكم خلقا، الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. قال: المتكبرون. والحديث رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. في هذا الحديث بين صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق سبب للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، قرب المنزلة من النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سوء الخلق سبب لبغض النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإنسان السيء الخلق، وسبب للبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ثم بين صلى الله عليه وسلم علامات لسوء الخلق: أسوأكم خلقا، من هم؟ قال: الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. الثرثارون من الثرثرة، وهي كثرة الكلام بلا فائدة، كثرة الكلام الذي لا نفع فيه. ويدخل في الثرثرة أيضا نقل الكلام بين الناس واغتيابهم، وكذلك يدخل في الثرثرة الأسئلة الفضولية عن خصوصيات أحوال الناس، كحال بعض الثرثارين يكثرون من سؤال الناس عن خصوصيات أمورهم، فيحوجون هؤلاء المسؤولين إلى أن يكذبوا عليهم أو يخبروهم بأشياء لا يحبون أن يخبروهم بها. فهذا كله من سوء الخلق، الثرثارون، مثل لا يكون ثرثارا مكسرا من الكلام الذي لا فائدة منه، ومن الأسئلة الفضولية ونقل الكلام بين الناس. كذلك علامة أخرى يقول صلى الله عليه وسلم: والمتشدقون. والمتشدق هو الذي يلوي صدقه بالكلام تفاصحا بغرض إظهار الباطل في صورة الحق، أو الحق في صورة الباطل. بعض الناس أوتوا نصيبا من الجدل فيتفاصح ويحاول أن يستعمل موهبته البيانية في قلب الحقائق وإظهار الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق. وهؤلاء ممن ساءت أخلاقهم، جعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علامة على سوء الخلق. لكن استعمال الفصاحة والبيان في تبيين الحق للناس وتحسينه لهم وتحبيبه إليهم هذا شيء محمود طيب، لكن التشدق المذموم الذي هو من سوء الخلق هو يعني أن يتفاصح الإنسان ويلوي شقه في قلب الحقائق وتزيين الباطل والتنفير عن الحق. ثم العلامة الثالثة: والمتفيهقون، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: المتكبرون. أيها الإخوة الكرام، كذلك مما جاء في حسن الخلق أنه أكثر ما يدخل الناس الجنة. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس النار، قال الفم والفرج، قال الفم والفرج. كذلك جاء في حديث آخر حسن رواه البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. يقول صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، لن يستطيع الإنسان أن يرضي جميع الناس بماله وينفق عليهم ويسعهم بالإنفاق عليهم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق، يعني بوسع الإنسان أن يبسط وجهه لجميع الناس وأن يكون حسن الأخلاق في معاملة الناس، لا يستجلب محبتهم ببسط الوجه وبحسن الخلق. إذا كان لا يستطيع أن يستجلب محبة الناس بماله والإنفاق عليه، لكنه يستطيع أن يستجلب محبتهم ببسط الوجه وحسن الخلق، كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الإخوة الكرام، فإن حسن الخلق، يعني إذا جئنا لنسأل عن ما هو حسن الخلق، فحسن الخلق قد عرفه العلماء بتعريفات، فمن ذلك ما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله فيما رواه عنه الإمام الترمذي، أن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال حسن الخلق طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. عرف حسن الخلق بثلاثة أشياء، قال طلاقة الوجه، إنسان يكون وجهه طليقا ويكون بشوشا في وجوه إخوانه المؤمنين، وبذل المعروف يعني يحسن إلى الناس ويبذل المعروف سواء يعني بمساعدة الناس بماله وببدنه وبجاهه وبأنواع المساعدة التي يستطيعها، وكف الأذى، أن يكف أذاه عن الخلق، أذى لسانه وأذى يده، فهذا يجمع حسن الخلق. وقال بعض السلف حسن الخلق شيء هين، وجه طليق ولسان لين. بعض السلف قالوا حسن الخلق شيء هين، وجه طليق ولسان لين، فهذا أهم ما يتعلق بحسن الخلق. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله ناقلا عن جماعة من العلماء، يعني ملخصا ما قاله العلماء في حسن الخلق، فيقول يعني خلاصة ما يستفاد من تعريف العلماء من حسن الخلق، أن حسن الخلق يجمعه شيئان: حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى، وحسن الخلق مع الخلق. فأما حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى فهو أن ترى أن كل ما يصدر منك، كل ما يصدر منك يوجب عذرا، يعني كل شيء يفعله الإنسان سواء من خير أو شر يوجب اعتذارا إلى الله سبحانه وتعالى. فالاعتذار عن السيئات هذا واضح، كيف يعتذر عن الحسنات؟ يعني يعتذر عن التقصير فيها، يعني الإنسان لا يعجب بأي حسنة عملها، بل دائما أي شيء يصدر من الإنسان من عبادة لله سبحانه وتعالى يعلم أنها توجب عذرا، هذا الذي حسنت أخلاقه مع الله سبحانه وتعالى أن توجب الاعتذار مما فيها من القصور والنقص، وأنها كان ينبغي أن تكون أكمل وأحسن وأكثر مما فعل، وأن كل ما يأتيك من الله سبحانه وتعالى يوجب شكرا. هذا من حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى، أن تعلم أن كل ما يأتيك من الله سبحانه وتعالى يوجب شكرا لله سبحانه وتعالى، سواء أتاك يعني نعم أو أتتك مصائب أو محن، فالإنسان حسن الخلق لا يتبرم ولا يسخط على المصيبة التي تأتيه من الله سبحانه وتعالى بقدر الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يقدر الخير والشر سبحانه وتعالى، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالمصيبة المسلم ينظر إليها أيضا على أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى، هي سبب في تكفير سيئاته وسبب في رفعة درجاته عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يعني قدر له بهذه المصيبة سببا ليرجع إليه ويتضرع إليه. فإذا كل ما يأتيك من الله سبحانه وتعالى تعلم أنه يوجب شكرا. يقول ابن القيم رحمه الله فلا يزال الإنسان يعني سائرا بين مطالعة إحسان الله سبحانه وتعالى وبين مطالعة قصور نفسه، فلا يزال شاكرا لله تعالى معتذرا إليه. هذا حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني حسن الخلق مع الخلق. قال ويجمع ذلك بذل المعروف قولا وفعلا وكف الأذى قولا وفعلا. هذا يعني يجمع حسن الخلق مع الخلق، أن تبذل إليهم المعروف بقولك وبأفعالك، وأن تكف عنهم الأذى بقولك وأفعالك. أيها الإخوة الكرام، لقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وأحسنهم خلقا صلى الله عليه وسلم، فكان كما وصفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، يعني ما من خلق حتى عليه القرآن كالكرم والشجاعة والصدق والوفاء والأمانة وغير ذلك من محاسن الأخلاق، إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس اتصافا بهذا الخلق. وما من خلق حذرنا منه القرآن كالكذب والغدر والخيانة والنفاق والرياء والحسد والكبر والعجب وغير ذلك من مساوئ الأخلاق، إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه وأشد الناس اجتنابا له صلى الله عليه وسلم. فلهذا كان خلقه القرآن، ولهذا وصفه ربه سبحانه فقال عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا. اللهم أنت حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا وحرم وجوهنا على النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم آمين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.